الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وفي قراءة أخرى في شغل فاكهون. ورشة حفص نهضر دكا لابد باش هاد بين الامور مشهوره، لانه شحال دابا من الناديه كان لان العباد قران كثم زيس ورش ثورا 18 كذلك حفص، ومن بعد ما رئيس الحديقه قرا حفص سيني غلطت هكا ما يصلح ديالنا. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، سيني في شغل انت ماشي الغلطه، بل فيها اسرار ومعاني. خذ القران العظيم لنا نظر باش هو شو الشغل يسعى اصحاب الجنه، مع انه مشهور المشهور ومن المعلوم عند جميع المسلمين ان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما يموتيون يفك الشغل يفك الخدمه، ولكن اصحاب الجنه يسعون الشغل حسن دخلهم ربي العالمين الشغل، ولكن الشغل النير مشاكل النواء بلك هذا الشغل يعار نغض الخدمة نغض خطير ولا حد العثاب يقل الجنة. قال العلماء في شغل أو في شغل فاكهون، أي في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. سوى شغل ذا شو زعمت سوى شغلت، يا إما ينادي سوى شغل في الدينيس والعياذ بالله، ها ذا شو تشغل ذا الدونيس وني سوى شغل كان المقصود المعنى إلا ذا شو تشغل في الحاجة تويد المعنى إلا ينادي سوى شغل فو خامس أوكيبي بزاف كبرة شغلي في الخدمة فو خامس إلا ينادي سوى شغل يتوى شغل. أصحاب الجنة من بين المعاني للآية أنه توشغل أغفو إذا هيطنين سوين يتنع من قل الجنة من هو ذو إذا هيطنين من هو خاطيا من هو توشغل قل الجنة أهنا قل الجنة توشغل ندع عن غيرهم من هم غيرهم داين قل الآخر ها عن غيرهم أي من أصحاب الجنة وأصحاب النار الكل عن غيرهم الكل مكل وين إلا مكانيس قل الجنة أدي توشغل في الغيرس تخمي ما رف حد يطلع توشغل دايما يتوطف دايما يتوطف سني عملني سني عملني المقيم قل الجنة غدارة جانيدة أدي سهيك الولاك يطلع المعنى نطلع. قال العلماء في شغل فاكهون، أي أهل الجنة في شغل عن أهل النار بما هم فيه من العذاب. أصحاب الجنة المعنى الأول قد يكون صحيحا ولكن ليس على إطلاقه، لأنه مردنا شغل عن أصحاب الجنة وسنتد الآيات في طنين سند الأحاديث من رسول صلى الله عليه وسلم بليك أصحاب الجنة تملقا على الأرائك ينظرون سفن السرير قيما يتحدثون لكن يدي قرب العالمين في سورة الصفات هذا نلحقي إن شاء الله الغرس تفسير دائما بعد سورة ياسين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سيد أصحاب يلقي من سؤال جواب قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين هذا حكونا كأصحاب الجنة هذا مكثي إلا يون ظهر قريبي ويهم تالله إن كدت لا يردين إن كدت لا ترديني سينك الله عار قريب ثوتي فاطلع فرآه في سواء الجحيم أسدور رب العالمين في المسل جهنم باش هذيك من أسدور رب العالمين نعمين هذه اسم الكرة دي بغاكي كلح صرح ما ربي العالمين وكي تكلي حالا وما راذي الدين ثم نجحت ثم نعتزي سداك الدنيا توكي كلحالا يوم القيامة درنك الدور يا رب العالمين ثاني ندلت ما إلا يعني بس ربي بلك من أهل الشقاء هذيك شمغ الجانب أكش الدور يا وصرنوضة صفرح تكثر أكش الدور يا كان تفت نعمة الجنة سيدي الله يبارك وصرنوضة أتفرحت سلمش هدايا لك تخدم رب العالمين أتفرش تزيز سنت والله قريبي ويا أتتخطب تنسى مباشرة تالله إن كدت لا ترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ليش المشهد نعمة ربي تلقى قليل ديك توريك تلمس الجهنم والعياذ بالله إذن القول الثاني هو الأظهر بالليك أصحاب الجنة سوى شغلا في أصحاب من الجهنم يعني ورخص زرنا غرغور نصنو سنتوقع المعنى إلا ما جاء من باب الحوار بينهم كما ذكر تعالى في قوله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين في بعض الأحيان أذن الله ذور خاصة البداية لمرادك شمان فكما غد على ما غد فكما غد على ما غد وسند القيم جاء في بعض الأحاديث أن أصحاب الجنة جاوبنا يعني أصحاب الجنة ما حاشا ما قيمنا شحال شغلك لنت وقيت نزي سنقدو النيت ها مستضعف المؤمن مسكين والكافر نغوينا إلا صاحب مكانة صاحب لكنس قرن نسيرن طبيرن هذه توقيت في الناس رجل أسقاس ولاش عامين ولاش وينهم بعز دير آلة ها لا بوسني طرني وعار يوم القيامة سنتير رب العالمين أسيني أصحاب الجنة من أصحاب الجنة فيكما غدا مال فيكما غدا إليكم دي فيكا ربي هم ود نسخفف شوية بس نجاوبنا راح ما عدا نوال في نسناني غشحة مارس نجاوبنا سنين إن الله حرمهما على الكافرين هاي كلهم يقول كلش حرام أحرام أمان حرام استهزيم قدوني تقرمس وذيك يا حرام من كلش ها ترى أمان ضل حرام لا يجوز ها سبحان الله ظلم جزاء من جزاء وسيت روحه ما ذكر رب العالمين عز وجل إذن وين القول الثاني القول الثالث في معنى الآية إن أصحاب الجنة في شغل أي اليوم في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون يوث النعمة يون النعيم معجبون تعجب سن النعمة ولش الحاجة وش تعجب رجل الجنة ولش ليش الدفو ذا الكمال المطلق في الجنة وقال ابن عباس رضي الله عنهما في شغل فاكهون أي فاكهون بمعنى فرحون فرحان لكن الضحك رب العالمين في الكفر ذاك الدنيا شوف يعني سنقلب رب العالمين الصفحة سنقلب كلش أراح يعني طول أصلا كان تامر أستورا مرد لحقن دين الموازيني كل انقلاب في الناس ضيق الدنيا مرض ملاقان الكفار المؤمنين مش يتغامزون كان خاطر هذا ملاقان تغميز جالس شكان وذيك انتورا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا من الاخر الكفار اخر كيس قرن شوف واش من الهي واش من التكنولوجي واش من البروبرتي زعما نظافة وين تغرغرنا أم بعد زعما يمكن يبقى ناقص وسخ والعياذ بالله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وفي قراءة فاكهين صحنتي سنت لغة أي فرحين فرحان يضحكون فرحان جعلن بلي كذنو هنا خير يحسبون أنهم يحسنون صنعا ماذا المؤمنين مستضعفون ورتخممنا راه كي سنن نوح عليه السلام وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وخممنا ريك طنيت صند كان من متبعك تي كي تقول اللعيبه كي هضر كفار تي لا قتخمات او خاطي ساعدت الايمان المجهر ساعدت ورقك تلسكوب الايمان يسهل تبع ديريكت ومنت لانه ذين يبان ولا حد شيء سهل لنا من الايمان ومن بعد المستضعفين أكثر استجابة أخطر ونقل المستضعف يبعد في الفتنة يبعد في المشاكل يقيم أنت الوحيد الحق للجيران يسهل ويتتوفتن سيدري من يتوفتن يتوفتن المنصب يتوفتن سوينا يوعر بشدي تبع يوعر بشدي أذي يمن سلحق هذه هي المشكلة اندلت ماشي خطر مستضعف ويترين ماشي تسيد مسألة. إذن رب العالمين سنقلب يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ تفك الآية الجواب لاش ولكن معلوم يعني هل ثوب هل جوزي هل عوقب الكفار بما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم سالجواب الدوسرة لأنه معلوم السياق يدل عليه ما قبله وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة والحسن البصري والأوزاعي وغيرهم معنى قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قالوا شغلهم افتضاد الأبكار هذا يشغل يسعان أصحاب الجنس ده شوث افتضاد الأبكار ده شوث عمل الأبكار البكر وهن الحور العين أسندفك رب العالمين أصحاب الجنس الحور العين ده شوث الخدمان سنج الجنس ده شوث شغل الإنسان يقربون النساء أكن ديق الدنيث أكثر المجتمع ذا شوث ذا النساء رولن وقاذن رب العالمين رولن الفتنة صبرا ونجوج يجوج وننجوج على يزوم وننزوم على يصدق المهم يبعد الحرام يوم القيامة زدفك رب العالمين الشغليس ذا شوث مقاربة النساء من الحور العين ووصفهن الله عز وجل بالأبكار إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ده شو زعمل البكر سيدك لم يدن رب العالمين في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان حدث موسى وقد جاءت الأحاديث الصحيحة على أن الحور العين بل حتى نساء الدنيا يتجددن في بكارتهن يعني كل عملات تقرب ورقازيس الجنس مرعة عودة تقرب أتقلك أنت لا بريد منزل أماكن إميرني كان تيس عربا أترابا لأصحاب اليمين يعني عربا العروب أو المرأة العروب هي المرأة المتحببة إلى زوجها وما أشوق الرجال إذا إلى هذا الوصف صفت صمتوث ناري تحوف تتحبب مثل أدي خدم الماكسيموم باش تجيب دار قزيز ماشي دار قزيز قال ما هذاك ما ربي أسد اللبس عليه ما هذاك ما ربي أدنستو بطبع ساخدوم وابريد قل حياتي مكتورت مبرا أبريد أبريد مرة واحدة ماشي كل يوم ها المشكل يقدرون قال دخل الدرجز انت اشتهي ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قرد اني احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي كيف كيف شي تلعب انت تلعب ما لازم لا خان تخمم لك تقدر نربي سنين كل يوم الذي حفمك ادي جبد وايت اكره دول الحياه الزوجيه يل فو باي وني ولا قري ونسيني نورمالمون دي نتاثري داعم كلشي كيخدم معاك برا لا عيو لا قريس الدعوه تلا قدك شنو تيف ظفرت طوقيخه خاطئ زعما تعصب هذاك الشيء داعم شمطه تعلط وروح سيز دي يمانيك تعلط دين سوا شو راه جبدت اود ديك الموات تكبريست موات حلاوات ها شويه كل يوم تصفت الحياه تسق العمر في ديابي شرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقارض تهادوا تحابوا حديث صحيح وموان خدم سلحاديته يدنا ربح اجر وتصرنوا تصربح تصنطوتي اسيدي تهادوا تحابوا هيدا نوري خدمه راه الجهه انت سين نورمال انت داخل من كلش انت تنطو تم كي تموك العكس انت ديك تخمم داك طريقه كن هالسين تلاق انت انا ادي الزون هذه قلع عند انت راه يخدم انت تسقي ما كان السلطه ما الا كي تخمم لي سنين المشاكل هذه ما الا كل يوم اكن دي قرب العالمين خذي العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين اكن يوم ادي السجد ماني سي وين شتيا دائما هذه التهام العمريس السقرات وتخدي مغارة أهاتك لكن نهضر في الأعمال الصالحة يونادي يخدم الذي يقضى ربي ينادي على الحسنات وسقى الوسم مت وقبله لعبد داغل كيراثي تعاملت ولله المثل الأعلى خدمة الأحسان على سكي يا ربي وسم مت تكسبت أما ما فعلت الشرط خسرت تخسرت فوفيسيال يعني بلاشك أقطع الشك إذن الحسون الناد أصحاب الجنة أسندفك ربي العالمين الشغل سندشوث افتضاض الأبكار وهن الحور العين وقد يقول قائل أو يسأل سائل تورانا رد نظر الحور العين الحور العين آية إثم تثني ساعات قدوني ثم كرس طرق لخط أين موقعها في الجنة ها أيوة إلى قرأ تنهمل لكن نتنهمل الدنيا ثمنهمل نسأل الله العفو والعافية ها؟ بل جاء في الأحاديث الصحيحة أن امرأة المؤمن في الجنة ما تكش مغل الجنس دي ديس والسلالة تمتظن النوح عليه السلام وحلوت خانتاهما ها؟ تكش مغل الجنة مولا عبد الله وإنما ميل المؤمنة غصت خدمة رخي الله ثمن زيت تسكر مع ربي العالمين الدرجة ندق وتور جزي ستصوت غصو تخدم مرة تخدم كان أركان الخمسين اسم الزمرات يعني الصلاة نهضر في اللس ولاش النقاش الشهادة ولا أحد النقاش في اللس بطل سهل تحوج ريدري من الحج هكا الصيام كيف كيف ويا لما تزمر مزمرة راه تطعم ها واحد الزكاة ما تسعى الحج ما تزمر ما تخدم حوايجك ندي قرص اصلا ما اذا صمت المراه خمسها وصمت شهرها واطاعت زوجها دخلت الجنه من اي ابوابها شاءت وقال العلماء دقوا تورجزي ستصوت لقوله تعالى في اصحاب الجنه الايه في سوره غافر ناتد اسمكتين والذين سورة الطور والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات الحسن خاطئ الحقنا سورة غافر نعم سورة غافر ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم يعني الحسون يا ربي سكشميثن المؤمنين سكشميثن غل جنات ذو ذاك يصلحن ذو ذاك يصلحن شرط يمنو الوالدين نسن الواحية الأزواج نسن الخالات نسن واحد دري نسن ألحقنا بهم ذريتهم في سورة الطور وما ألتناهم من عملهم من شيء الوالدين زمرنا ذرنون قد درجة الجنة سبا الفعيل الدريانس لكن ندي قرار صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول له أو فيقال له هذه منزلتك من الجنة فيقول يا رب أنسد وانشتينك ورخدم غير أنجش علم ده شيء يخدم فيقال باستغفار ولدك لك ميش استغفرك بعد مثل مضت نرنيك الأجر الدرجة لي وشو أخطر في جيت دوني صلحان قد دوني ساهمت في في الإصلاح في الدنيا ولم تفسد فيها لأن وين ردي جن دريا يجسو تصوار برا وتصير برا وفبرض رب العالمين وريخذي مالا يعني المجهوديس فقد أفسد في الأرض ما إلا يجد الزريعة العالية قد دوني أسس لي رب العالمين لأخر ونحفظ القرآن والدي نسسني على رب العالمين تاج يوم القيامة من نور السنين نيسا كنشتا يا رب العالمين دميش يحفظنا ولا ربي ولكن ويا ما إلا يعجباسنا ولا ربي ما إلا نوني ثسقرنا ولا ربي نغجان تذيقرا ولا ربي السيدي ماشي أثمن عن ما من عند الأجر لاش ولهذا الآية تسد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إذن دوي المقصود إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أي شغلهم افتضاض الأبكار ثم قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم قال العلماء أي وحلائلهم الخالث نسني قلان قد دنيث وحلائلهم عاود يذكر رب العالمين الحلائل بعد أن ذكر حور العين وللناد الأحاديث قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمتوثيه دنيث تسيليد سيدا نسثيذ الماليكة نسثيذ للسنت قبيلة نالحور العين وللنادية كان ثمسلت اختلف فيها العلماء حتى يعني بين البشر والملائكة هل البشر أفضل من الملائكة هذه سليونة كاسينية أشي قولنا العلماء خدم لكم باريزون الفرق غير الملائكة البشر خدم طال الفرق غير الملائكة البشر ولكن أننا نتمثل خدم الفرق غير الملائكة البشر من نوع آخر اللي العلماء يدينان البشر أفضل من الملائكة إيوا شو لأن الملائكة مأمورون ولا يعصون أما البشر أمرتنا رب العالمين يسعى الشهوة يسعى الشبهة الملائكة يسعى لا الشهوة ولا الشبهة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر أما البشر العباد معرض للخطأ مليح خاصة وحيد الفتن ومن بعد ما إلا ينجث رب العالمين يوفقه رب العالمين يتبع برضا رب العالمين الدفون تخر الملائكة أما البشر يقر ننغ الأنعام وإذا كان كومباري ماشي الوحيد الملائكة كان كومباري الوحيد الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل هم بعد التمثال تتقل العكس من آخر الأنعام الكفار الأنعام آخر هو شو؟ الحيوانات آخر لأن الحيوانات المهمة هو شو معن دي خلق ربي العالمين خدمت سوا خلقان داتشن السون ثفو ناس الله يبارك هاتش لحشات خمي يفكي لوزيناتي كليك سدون نو يفكي سبان ستفو ناس تحبز تفو ناس تحبز نيك لوزيناتي يفكي تخدم المهم مينس وثبخي سارة وزميرا رمي باك تسنقص ليتا مسكين تتشكاني نقلان دايني زدفك يا ربي وزميرا رمي تسنقص حتى الكاس العبد السنق ساكر دي تورني أخذ مع نسأل الله العفو العافية أما خير الحيوان أخير وش سنقاسن وش تفرن وش تكسن ولا هم يحزنون المهم من سنة ما عندك رب العالمين خذ من ماذا الكفار وخذ من نار المهم من سنة لا قد دين ولا قد دونيث لا قد دين ولا قد دونيث ما ردني ولا قد دونيث أهت لنو ذيك سنة خطي غلط الشيخ ذي الدونيث خذ من تعلم مين وش يخذ من دونيثه ها خدم من دونيت اخطر عالما وبلي جات خدم من مولا شو تستفيد له ما ذكرها ترى ما راه اللي يروح يون يكمون ديون الحاجه سيد خدم لكن قد قد هذا الصدقان والوعد توفيني وشو عالما اللي كانوا توفينا راس الوعد قال امريكا انا صرحت على شي وقت زنزل وقت خسر تيتكشم التجارة العالمية الاقتصاد وبليجي ثلاث مرة أتصدقا ماشي لحبك سحبين ماشي وبليجي وبليجي أخدم لكني وبليجي أتصدقا وبليجي أدوفين وبليجي أتصنعنين العالية باش هذا كيسين خير الله ما فايا مقصد دنيوي مقصد دنيوي إذن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أي هم وحلائلهم الخالث نسن على الأرائك متكئون الأرائك قال العلماء جمع أريكة وهي السرائر السرير السرير قيمة تكاين في اللاز ونذكر دانوك الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم السرير يفشر تسكينك في بعض الروايات هذا تسكين 40 سنة بعض الروايات نطلنا تسكين 70 سنة ولاش الاختلاف في الروايات الخلاف ماشي الخلاف وي وإنما يحمل على أنه أكن تخدمت أكثر أتسكيت أكثر ها ربي العالمين الدفك ويا 40 سنة و 70 سنة يزم مرحلة ويا أكثر إلى آخره يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة و 70 سنة ويقلب لا هك ولا هك انت تمتوثي صد قيما 40 سنة ولا شحرش في ظلال الظلال جمع ظل تيليا والمقصود هنا ظل الأشجار شجور الجنة وأشجار الجنة نذكرت الدروس مدنا في الجنة نذكر الأشجار الجنة شجرة طوبة نذكر أنه الشجرة الجنة ساقها من ذهب الجدرين ذو الذهب وش من الأوراق ثمارين ستر ديمانسون أتقيم سوف السرير أتسكيت شي واحد سمطوذيش أسيدين وتصفت الفاكيات إلي أتسطر ديمانيس قطوفها دانية وزيادة على ذلك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ده شو المعنى لهم فيها فاكهة اللغة العربية لهم فيها فاكهة ده شو الفاكهة أشحل يوز قال العلماء نكري اللغة العربية تفيد العموم العموم لهم فيها فاكهة دينا ربي العالمين انت الفاكهة دي خسارة لو كان يخصد تلقنا ناد السنة إما دي خسارة تعم أي لهم فيها من جميع أنواع الفواكه أي أصلا تيون راح تشت الديسير الديسير كلمة مفردة ما تشت تبانات الديسير تتفحت الديسير مما رصينت راح تشت الديسير وثي تشمط غيون بازار زيس كلش ده شو راد يفهم عيني وعب بوتيسكا هذه كلش ما يفقد السقرطري واش شت وين عيني تلخني طيت عينيت ولكن المقصود هنا لهم فيها فاكهة أي لهم فيها من جميع أنواع الفواكه وزيادة على ذلك ولهم فيها ماذا ما يدعون الآية نطلن قرض رب العالمين لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين لكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الآية تسد العبارة ولهم فيها ما يدعون ليش زعما ما يدعون قال العلماء أي مهما طلبوا وجدوه والكلمة الإدعاء باللغة العربية تستعمل في الأغلب على الذين يدعون أمورا ليست موجودة قرص الدعاية هكا الدعاية ادعى يعني زعم ادعى فلان بالليك ايو تغوي مثلا ادعى فلان بالليك يسعى كذا وكذا ديني وتقول فلان ادعى يزعم بالليك يسعى 50 قنطار ذهب سنين هي الدعاية شغل أمر مستبعد تماما ولكن اللفظ يستخدمه رب العالمين يسحب الجنة ولهم فيها ما يدعون يعني الجنة هي قيم أقلك تسكت في كرسي الجنة في السرير ادعي ما شئت هيا هبدو خمم اشتهي ادعي سوف غد قرويك العقل نيك دفك رب العالمين لكن الله يباركك من الجنة اختار عدة شو تبغيت شهوات يوز الفاكيات موجة كتخلط دينج الجنة سفقد الحاجة تصجدت ما زمرت مهما ادعيت أتحضر الدين دي أتحضر دي ماشي قال كمون ديت تعال تدكنك كتخمطد ادعيت ادعاء دقيقة صفت ذاتك الله أكبر يعني بلا حدود يون الناعم ان شاء الله غيجي على ربي العالمين ديالنا باش نفهم مليح مليح ترى نفهم الحمد لله نؤمن نظر ربي العالمين ولكن نفهم مليح ما راه غادي نزرع هكا ماشي انا من المرانزر تاع القاعده الشيوعي وذيك السقار الفوفوار بور كروار والعياذ بالله ذا الكفر وين لكن نتسامن غاصم زرارة لابد رب العالمين ديننا الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. قال العلماء وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما والله عز وجل نفسه سلام على أهل الجنة. رب العالمين من أسمائه السلام، سلام على أهل الجنة، سلام على المرسلين الدنيث الدنيث. رب العالمين يسلم المرسلين، يجعلهم سالمين، يجعلهم غانمين، وقل الجنة يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الوصفين السلام يلزم أصحاب الجنة يدوم في اللسن مستحيل تعود أسن بدل الحلنس. ولهذا قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. أذم لقنا رب العالمين دقيقة زيد كشركش من الجنة أدي سلم رب العالمين في اللسن تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الآية يتبين رب العالمين عز وجل أنه يتوبخ ماشي أفيرتسمو، أفيرتسمو عندي ذيك الله قد دونيث عمل قراية هذه هو أفيرتسمو أفيرتسمو أفيرتسمو من بعد بلام بلام نقارس كتار بشوت توبيخ زي اللغة تنين أكد دقذ انت دين طرحت زي سنة أبيرتسمو أبيرتسمو أبيرتسمو شيء كده قيمل برا فها سياف بيع هكا ومن بعد سياف بيز مرادي نجح خير وانا قرانا على كل حال لابد أقلاق الدنيا معنى التوبيخ من الله خرف والعياذ بالله يعر. وإذ التوبيخ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، الله أكبر المشهد يعر ورق لان هضر ساعة ساعة تصدكية معنى دقيقة نيث وعر الخطبة يعر. قال العلماء هو أمر أمر من الله تعالى للكفار وسيمتثلونه رغم أنوفهم. ذلك الدنيث أمريتنا رب العالمين توب آمن تبع من المرسلين خدم مكة قمنا تستجبل قمنا تستجبل قلنا آخر ثاني أمر داغن أتستجبل من بلا الزهر ده شرسنين رب العالمين وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ده شو زعما وامتازوا أي تميزوا تميزوا وقرص كنا عيني مانيش عيني بكيم عكا عيني مانيش عيني بكيم تقصيت هذا غنى ها سي با لا بيلا سي نحكي ونيت سنيت ونيت السيناريو ديال حفات سيس العالي تاع على كل حال هذا تنطبق في صحاب الجهنم. مجرد مرضي فك المرور على الصراط المحشر الدعوة أدعى الدين كان كنا دي قرب العالمين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم. لا إله إلا الله. إذن يقول الله عز وجل لهم مكانكم أنتم وشركاؤكم أصليني أرثكن أرثكن دين دمانو الآية في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يومئذ يتفرقون الآية في إطنين في نفس سورة سورة الروم يومئذ يصدعون أي يصيرون صدعين والصدع في اللغة العربية هذا شوت هو الشق الحاجز ذا باراج لكن يتقرب لنا والأرض ذاتي الصدع ساعة الصدوع ساعة الشقوق يعني تبين لابارتي إيمانيس تي إيمانيس كذلك العيبة يوم القيامة أهني فرق رب العالمين في ثلاثة في ثلاثة الكفار أصحاب اليمين والسابقون السابقون الكفار إذ منافقين أضرحني كلغية الجهاد وإيه المعنى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أم بعد توبيخ رقم 2 ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان دين نفرق دبن دي منزل وهني خاطب أصنها ضرب العالمين وذيش اليوم فرقني الكفار والمنافقين والعياذ بالله والمشركون وأمثالهم ممن لا إيمان لهم أما أصحاب التوحيد وإذا كي ما ننسى غص عن ذنوب الكبائر المعاصي وإذا كي ما ننسى وإذا كي سنين رب العالمين يخاطبهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وكم تفكي غرى الأوامر ونخذي مرى العهد فونشتا بالليك وتعبد مرى الشيطان ويرنا لي غوند بالليك دا عدو ونوان وكم تفكي غرى العهد بالليك يتعبد ودويض الصراط المستقيم ثم قال هذا صراط مستقيم ده شو الصراط المستقيم الآية يغص بينت بلك الصراط المستقيم قل عباد رب العالمين لا تكون أو الصراط لا يكون مستقيما إلا بمخالفة الشيطان ما إلا تعبدت رب العالمين فرميت تعبدت الشيطان وإذا شوت دويض الشرك ده شو المعنى من الشرك الشرك ده شريك كان مفهوم ده شريك يعني تعبد رب العالمين تخدم تص ده شريك الا ويطنين تعبد تصديد تعبد تص صح معنى ترنت دويتك نسقرنا الكفار من قريش ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى الاصل من يتخدم من الكاد واحد الاولياء انسان قرنص وإذا كان دعوث قرص نينوهنين طلبت نونين باش يستخرب رب العالمين نتيجة زعما غلافا مقصودا صن باش عبد ربي عبد رب العالمين ديريكت رب العالمين وراح وجار الوسيطة وراح وجار شريك اسأل الدعو فعصيت توب وتسجل لك قبل رب العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى ماشي حد اللي كان حد ذيق يمكن الشيء حلال رب العالمين ليس كمثله شيء أكي قبل إذن توبي خصني لي إخيني غاون دي خيني غاون دشرة سنطرون العذاب أذي بذو اللحظة ما رسلني رب العالمين أقل ثغريف وكم دني غارة هم بعد تخيل يونا دي يونا فيرتسمو وصنيت إخي فكي أكيد إخي سقراك إخي شق إخي سلسق إخي أعلق إلا كرار ديني ولحظ دشرة ديني معنى الكفر والعياذ بالله إلا ذا شر الدين لكن واحد رب العالمين إلا ذا شر الدين أنفكت إن شاء الله ما يقيم الوقت أنظر بعض المدلهمات الكفر والعياذ بالله وعرم لكن ندي قرب العمق الآية طنين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يوم القيامة ندسكر بالعالمين وسنيني روح ثكا عكا وهون دني غالا هيك الدصح سوس من لابد استعرف يشي عد المرسل استعرف بليك دينك رندسيدي معنى ما زال سكال يا ربي العالمين بليك وظهر خدمه وظهر علّه وظهر سبحان الله ومن بعد سندي على ربي العالمين يون المشهد باش يدن استعجيل على اثن جد نحقق الغرس ان شاء الله الحسن ارنينا يسمى رب العالمين ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون جبلا ويقال جبلا اللغه العربيه صحن تسنى ويقال جبلا وكلها اسلث المعاني جمعنتد المقصود منهن الخلق الكثير يعني الشيطان يضلل يريع خيلا طيب بشهادة الله عز وجل والكثرة دائما ممقوتة بالكت جعلت للروبرينش العالمينش في الضلال نغ في الهدى ذا الكثرة بالك السنتة صافي تورا إما للعيبة ذيك الغلطن هي زمن الحالة ذي اللي 99 لعيبة غلطن هذا قرض رب العالمين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يقرض رب العالمين الآيتين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله العبرة الحق أين يدنا ربي وين يدنا النبي صلى الله عليه وسلم غاس العيبة ذي الكل زريت بلك خلفت ده الحق عليه النور الشيء وذاك يطمئن الله يهديهم وما على الرسول إلا البلاغ إذا شرت سنة من ملا قال الأنبياء أني قديش يا رب العالمين حدروا من سيس كده قال رسول الله عليه وسلم رأيت ليلة الإسراء والمعراج قال رأيت النبي وليس معه أحد الأتباع إزرى موسى عليه السلام يسعى الأتباع أخي الله الرسول صلى الله عليه وسلم أتباعين الأمين سيطر الأمم الكل إنه رأيت النبي ومعه الرهط والرهتان الرهط والرهطان يعني جماعة ومن سنة الجماعة كان دروس ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان النبي تبعثيون ورقاز نبي كامل وطرد جبريل عليه السلام السماء السابعة غرب العالمين نرميذ القاعة يتبعثي أول ما عليش ما على الرسول إلا البلاء يتبعثي وانت نسجر بحال ماذا كنطلعنا خسر إذن العبرة ماشي الكثرة العبرة الاتباع العبرة أشدنا ربي أشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفلم تكونوا تعقلون ويا الشهد النهني بالذات يوم القيامة السنين وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سعى العقل استخدمت كلش إزي غمت شهد في العمورة ثم يوم القيامة بالليك استخدم ناريك دا شو زعما ما رسنتي والله لو كان لغض العقل زعما الشهادة في مانيك بالليك طليت ماشي دا مهبول طليت وسعيتها للعقل والعقلية مثلا صنعان الله يبارك نا خاطي خدم عند العجب مثلا الجماد ينتقد يهضر الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن ينطق الجماد وانشتي يطرى سيفا سنسنهني نهني السبع سلعقولة يسعان ولكن العقولة يقول لنا شغل كالكولاتريس كان واحد زائد واحد يساوي اثنين اثنين زائد اثنين اربعة المادة كان لا الاخر ترس حويسنا الفهم ولهذا أذوين الصح وذي الشهدين في العمر ذا نصن بليك ولا نارق العقل نصن إذن العاقل ذوين يتبعنا رب العالمين أبرد رب العالمين ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله